بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الحادي والأربعون مع شرح الإمام النووي على صحيح مسلم بالزاوية التجارية الكبرى بالمغربلين بالقاهرة المحمية، الأحد 17 ربيع الأول 1440، 25 نوفمبر 2018، وإلى صفحة 31 في الفصل الذي ترجمته: إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه سمى الموقوف، إلى آخر قوله، حيث وقفنا مع الصورة الثانية. فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، الصورة الأولانية كانت إيه؟ قول الصحابي غير منتشر والذي لا يوجد فيه إيه؟ خلاف، لا يوجد قول آخر عند حد من الصحابة بخلاف. وذكرنا على تذكرة كده سريعة القول الصحابي الذي لا ينتشر ليس بإجماع، طب هو حجة قولين للشافعي، الجديد ليس بحجة والقديم أنه إيه؟ أنه حجة. نعم، والقديم أنه إيه حجة، فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولازم التابعي وغيره العمل به، ولم تجز مخالفته. طيب الصورة الثانية بقى اللي احنا فيها، وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويجوز التغيير مخالف، بقيت الصورة الأولانية. الصورة الثانية بقى: فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، فإن قلنا بالجديد هنستحضر إيه؟ هيستصحب التفريع الأولاني. فإن قلنا بالجديد إن قول الصحابي ليس بحجة إذا انفرد، فهيبقوا إذا اختلفوا لم يجوز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل. وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيوجه أحدهما على الآخر، فيوجه أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه. هنشرح حاضر ايه معنى هنا الكلام. قال طيب انا هجري الخلاف السابق اللي هو عليه التفريع اللي هو اصل الباب، بس قول الصحابة الذي لم ينتشر هل هو حجة ام لا، هيتفرع عليه. طيب فاذا اختلف الصحابة على قولين، ان قلنا بالجديد ان قول الصحابة ليس بحجة هيبقى لا حجة في اي منهما، وهطلب دليل خارجي في المسألة. يستغل هذا القول؟ لا، هاخد دليل خارجي. شو بقول لك؟ لم يجوز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، اطلب لك دليل براه خارج عنهم. طيب وان قلنا من قديم يبقى كانه لا حجه فيهم واسقطنا الحجيه بتاعتهم مطلقا المتعارضين دول. طب وان قلنا من قديم ان حجه هيبقى كانهم دليلان وتعارضا، فهنطلب الترجيح ورفع التعارض بينهما على قانون الترجيح. ماشي. ومن ضمن المرجحات الترجيح بكثرة العدد. طيب فإن استوى العدد هنرجح بإيه؟ قال لك بالقول اللي فيه إمام، يعني فيه سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي، إمام من الأئمة، ده مقصود بالإمام يعني خليفة من خلفاء المسلمين. العدد القائلين بالقول، يعني قال بي فلان وفلان من الصحابة ثلاثة، وقال بي فلان وفلان من الصحابة ثلاثة. فإذا استوى عدد الصحابة القائلين بكل قول فنبتدي ندور في مرجحات، فنقدم ما عليه الإمام. الإمام هنا مقصود بالإمامة العظمى أو الولاية العظمى اللي هي الخلافة. لماذا؟ لأن الإمام إذا قال بقول انتشر، ها؟ لا غير يرفع الخلاف، هينتشر قول الإمام، هينتشر والناس بتاع بتوعنا بنقل أخبار الإمام، ها؟ فهيتحقق فيه انتشار، ولو كانت الناس عاوزة تخلفه وتناقشه كانوا بيخلفوا بيناقشوا، فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه. ماشي، هذه صورة. صورة ثالثة، فإن كان الذي على أحدهم على أحد القولين أكثر عددا ومع الأقل إمام، فهيبقى كده هم إيه استوى الأقصى. يعني مثلا قال بي ثلاثة من الصحابة، والقول الثاني قال بي صحابي مع سيدنا عمر، يبقى الثلاثة قصاد اثنين فيهم إمام، يبقى الاثنين كانوا مستويين، ونطلب الترجيح من تاني. فإن كان الذي عليه أحدهما، فإن كان الذي على أحدهما أكثر عددا ومع الأقل إمام فهما سواء، فإن استوى في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في الآخر غيرهما، ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أنهما سواء، والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين. هذا كله إذا انتشر، أما إذا لم ينتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، يعني في الصورة الأولى السابقة. تمام، واضحة كده؟ ناخد بالنا من قوله هذا كله إذا انتشر فإذا لم ينتشر، يعني هو هنا بيحدد لك اللي بنسميها إيه؟ محل المسألة، محل الصورة، وكويس إنه بيصرح بيها، صرح بيها نقول كل هذا التفصيل اللي فات اللي فيه إن كان أحدهما أكثر عددا، إن كان أقل، وإن كان في أحدهما إمام، وطيب وإن كان أكثر عدد من جهة والأقل في إمام، كل التفاصيل دي محلها فين؟ في قول إن إيه منتشر. أحيانا بقى بيبقى محل المسألة غائب، وأحيانا يتكلموا ولا ينص على محله، أو ينص بعضهم ولا ينص بعضهم، فبتبقى عاوزين نحط ايدينا في محل المسألة، احنا بتبقى محتاجة يعني ايه معرفة بالسياق ومعرفة تصور عام للباب وأحكامه، علشان نقدر نعرف هو محل المسألة بيتكلم هنا فيه. فدي دايما مهمة، أو لما يجوا يحطوا احتمالات أو يضربوا صور أو كده، دايما تسأل نفسك هو هنا محل الكلام ايه، محل المسألة ايه. وبيبقى أحيانا غياب محل المسألة عن الذهن يسبب لبس خطير في الفهم. أما إذا لم ينتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، ها، في القول غير منتشر في الصورة الأولى إن خولف، وإن لم يخالف يعني لم ينتشر، فيه عدد من الصحابة ولم ينتشر ولم يخالف، ففيه خمسة أوجه لأصحابنا العراقيين. أحد الأربعة الأولى منها وهي مشهورة في كتبهم في الأصول وفي أوائل كتب الفروع، أحدها أنه حجة وإجماع، وهذا الوجه هو الصحيح عنده، وهذا الوجه هو الصحيح إيه عنده. والثاني أنه حجة وليس بإجماع، الوجه الثاني. والثالث إن كان فتوى فقيه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة. والرابع ضده إن كان فتيا لم يكن حجة، وإن كان حاكما أو إماما كان إجماعا. والخامس أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في المستصفى يبقى اختار الإمام الغزالي وجهه. وكأن الإمام الغزالي هنا حكى هذا الوجه الخامس، لأن الإمام الغزالي ليس معبودا في العراقيين، فيبقى قصده هنا والخامس. شوف هنا بيقول لك في أربع، عشان كده هو أسلم، يقول لك إنه هو حصر أو وقف على خمسة وجوه محكية عن أصحابنا العراقيين، أربعة مشهورة في كتبه، والخامس حكى عنهم الإمام الغزالي في الإيه في المستصفى واختاره، يبقى حكى عنهم وإيه واختار. وأوعى تتوهم إنه الغزالي من العراقيين، لأن الغزالي من إيه من أصحابنا الفاصلين من الطبقة قبل الأخيرة. انتهت بتلامذة آخر طبقات الفاصلين والعراقيين، هي طبقة إيه؟ تلامذة أبو إسحاق الشرازي في العراقيين، وتلامذة الغزالي اللي هو محمد بن يحيى، اسمه محمد بن يحيى في الخراسانيين، مصطلح عراقي وخراسان. بعد كده صوروا على الجمع بقى، اللي منهم أبو الإمام بن الصلاح. أبو الإمام بن الصلاح صح؟ لا، الإمام بن الصلاح جمع من الطرق. لا، أبو اللي من الطبقة دي. لا، بعدين من الصلاح 630 تقريبا، في حوالي 600، فهتلاقي أبوه في أواخر 500 مثلا، تعرف؟ فآخر الخصانيين وآخر العراقيين اللي ماتوا في نص القرن السادس 550 مثلا، وممكن يبقى هو جمع ما بين الاثنين. وابن الصلاح خد طريقة العراقيين وخمسين عن طريق والده وعن طريق مشايخه في الايه؟ في الطبيعية. مش كذا برضه من روايات الإمام الغزالي في أول طبقات من بعد الجمع؟ بعد الجمع؟ لا، بس هو خرسان هما جمع، أصل في محاولات للجمع عند العراقيين، وفي محاولات للجمع عند الإيه؟ عند الخصانيين. طبعا هما الخصانيين نجحوا أكتر، الخصانيين كانوا أهل تصنيف وأهل قياس وكده، فهم إيه نجحوا أكتر في محاولات الجمع اللي مشهورة من إيدينا، هي وحدة الخصانيين طبعا إمام القرنين أشهرها، والغزالي ومضى على شغله اللي جمع بقى بين الطرق الرافعي والنووي، على القصة المشهورة في إيه في حكاية المسجد. أما إذا قال يبقى دي مسألة إيه صورة جديدة بقى، يبقى إحنا كده انتهينا من إيه من صور الإيه الصحابة، خلاف الإيه الصحابة أو إيه أو كل اللي فات الصور اللي فاتت ده هيبقى إيه الصحابة. هنبتدي هنا إيه في صور جديدة اللي هي التابعي. طب هو التابعي القول حكة، هيقول بقى أما إذا قال التابعي قولا ولم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف، وإن انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف. بلا خلاف هنا من أصل الشافعية إيه؟ بلا خلاف عندنا، لما يطلق الشافعية بلا خلاف يعني بلا خلاف عند أصحابه. وإن انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا، أشوفه بين أصحابنا، أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة، وحكى بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا، والثاني ليس بحجة. يبقى فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة. شوف التعبير هنا يعني ايه ظاهر كلامه؟ الحاجات دي لو كان معانا بتاع كنا فتحنا وجبنا نصوص عشان تفهم تشوف هو عبر ازاي. كان كلامهم ليس بالصريح. ها؟ كان كلامهم ليس ايه بالصريح. لم يصرحوا ولم يقطعوا كده بوضوح بانه ايه قول التابعي الذي لم ينتشر حب. مش الظاهر في العمل ده التصريح. ها؟ يعني مفيش تصريح، الظاهر دي معناها ان هم ما صرحوش بيه. ممكن يكون ظاهر كلامهم اخذوا بيه، احتجوا بيه، مسلكهم العملي، يعني ايه حوموا حول المساله ولم يصرحوا بيها كده يعني. ولازم شوف شوف هو بيحكي، فظاهر كلام جمهور ايه جماهير اصحابه ان حكم حكم قول الصحابه. وحكى بعض اصحابنا فيه وجهين اصحهما هذا انه ليس ايه انه حج، والثاني ليس بحج. قال صاحب الشامل من اصحابنا الشافعيه الصحيح انه يكون اجماعا، وهذا هو الافقه، ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي. وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله وإيضاحه ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في شرح المهذب المجموع على وجه حسن مختصر، وحذفت ذلك هنا اختصارا والله أعلم. المهذب ده شكله مجموع متأثر، هو يفضل ملف مفتوح وصاد الأعمال الكبيرة تفضل ملف، ولهذا بتتعدد إبرازاتها والروايات. يعني هو لو لينا أول نسخة يظل يحرر فيها، وهي ممكن تتداخل يعني. ما تيجي تشوف خريطة مؤلفات سيدنا، خاصة الكتب الكبيرة اللي زي دي، ما هو مش هيألفها من يوم وليلة، ده يقعد بالعشرين سنة بالخمستاشر سنة بالعشر سنين شغال يألف. طب هو بيألفش فيها لوحديها، لا بيألف في دي مع دي، بيمشي ده مع ده. بس المجموع آخر تصاريح المجموع لا، مش المجموع، مش المجموع آخر التحقيق. ما هو يعني لم ينتهي مش معناه انه آخر، برضه الاستدلال مش صح. لم ينتهي مش معناه انه آخر. عملوا شرح البخاري حتى الخلاصه بتاع شرح البخاري وشرح سنن، وعندك كتاب التحقيق اخر بقى في الفقه كتاب التحقيق. لا لا، اصل هو قاعد يشرح فيه بال 20 سنه 30 سنه، فكانوا كل كل ما انتهى مش معناه ان هو من اخر ما شرع في تاليفه. اصل بيألف في ده وهو شغال في ده، وبعدين دي حاجه، دي نقطه. والنقطه الثانيه انه حتى لو فرغ منه وابغضه، فطول ما هو قاعد بيقرا مع الطلبه بنعدل دي بنصحح دي، ثم تطلع ابغاضه ثانيه، تطلع ابغاضه ثالثه، تطلع ايه، وهنا بيحصل تعدد الايه؟ تعدد النسخ. فبيظل الاعمال الكبرى دي عندهم بتظل ملف ايه؟ ملف مفتوح. ماشي؟ فصل في الإسناد المعنعن. معنعن ومؤنأن دي مصطلحين دايما بنشوفهم. المعنعن يعني عن فلان عن فلان، فعن فلان عن فلان ده هو ده متصل، يعني حدثنا فلان صريح في الاتصال، أخبرنا فلان أو صريح في الاتصال، أنبأنا فلان صريح، انه سمع منه، وان كان انبأنا بقى تحتمل انها تكون بالاجازه ولا تكون بالبناء، انما سمعت وحدثنا واخبارنا صريحه. طب عن فلان دي تحتمل لو تحتمل ده، هنعمل فيها ايه بقى؟ هنحملها على الارسال وانه منقطع، ولا نحملها على الاتصال؟ هنسمع نشوف الامام هيقول ايه. فصل في الاسناد المعنعن وهو فلان عن فلان. قال بعض العلماء هو مرسل منقطع، يعني موصل هنا معنى ايه؟ منقطع على اصطلاح العلماء ايه المتقدمين، يعبروا عن أي انقطاع بالإمساك. والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل مطلقا كده، لا، مقيد بشرط بشروط أن يكون المعنعن غير مدلل، غير إيه؟ لا، أن يكون المعنعن غير مدلس. أقول إيه، خلوها كده بالكسر، أن يكون المعنعن، من عند المعنعن يعني الإيه؟ المروي على وجه الإيه؟ العنعنة. المعنعن هنا ده الحديث الإيه؟ المروي على وجه العنعنة. وعندي المعنعن بالكسر اسم فاعل، هيبقى إيه؟ الراوي الذي عنعن الإسناد، بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس. أدي أول شرط. وتاني شرط، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، إمكان لقاء بعضهم إيه؟ بعض، إنه يبقى فيه إمكان اللقي. إنما إذا لم يمكن اللقي، بنا إذا لم يعرف بالتدليس وأمكن اللقي يعني تعاصر وأمكن اللقي، فيبقى العنعنة محمولة على الاتصال ما لم يكن مدلسا. وفي اشتراط، في شرط يعني شرط ثالث بقى، في اختلاف من أول الشرطين الأوليين للاتصال لحمل العنعنة على الاتصال ضمن إيه؟ محل اتفاق، الأمن من التدليس وإيه؟ وإمكان الإيه؟ اللقي. فهل يشترط ثبوت اللقي أنه يثبت تاريخيا أن أمنه بالفعل؟ ويترتب عليه مسألة تانية، وكيف يثبت اللقي؟ إسناد بقى اللقي ده هتثبته إزاي؟ خلينا نشوف هيقول إيه. وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بإيه؟ بعضهم بعض. وفي اشتراط ثبوت اللقاء مجرد بس ما تلاقوا يبقى كافي، أو وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه أن يعرف أنه يروي عنه، يبقى ده معروف عند أهل الحديث وثابت. خلاف، يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث شروط فيهم إيه؟ خلاف. بعضهم اشترط ثبوت اللقاء، وبعضهم اشترط لا، العنعنة دي لابد أن يكون معها طول صحبة عمن عنعن عنه، وبعضهم اشترط إيه؟ أن يعرف بالرواية عنه، يكون معروف بإيه؟ بالرواية عنه، يعني حفظ أنه يروي عنه من أي ما إيه؟ من أحاديث أخرى، ومعروف أنه يروي عنه. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك فيما عدا الشرطين الأولانيين المتفق عليهم، وهو مذهب سن الإمام مسلم كما سيأتي في مقدمتي، ادعى الإجماع عليه. إجماع إيه؟ عليه. وسيأتي الكلام عليه حيث أذكره في أواخر مقدمة الكتاب. الكتاب هنا اللي هو إيه؟ الصحيح مسلم نفسه، لما يتكلم على نفسه يقول إيه؟ الشرح. والكتاب المقصود به الأصل الإيه؟ المشهور إن شاء الله تعالى. ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهبه سيدنا الإمام الحافظ علي بن المديني، وسيدنا الإمام البخاري، وسيدنا الإمام البكر الصرافي الشافعي، والمحققين، وهو الصحيح. ماشي، وهو إيه؟ الصحيح. اشتراط إيه؟ اللقي. ثبوت الإيه؟ ثبوت اللقي. يبقى هنا هو كده صحح ثبوت اللقي. ومنهم من شرط طول الصحبة، وقول أبي المظفر السمعاني الفقيه الجليل الشافعي. ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه، وبه قال أبو عمرو المقري. وأما إذا قال حدثنا الزهري أن أبا المسيب، أن ابن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل كذا أو روى كذا أو نحوه، فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة: لا يلتحق ذلك بعن، بل يكون منقطعا حتى يبين السماع، أو حتى يبين السماع بمنطوق أخرى. ماشي، احنا كده دخلنا إيه؟ في الإيه؟ في المؤنأن. الصورة الثانية اللي هو إيه؟ المؤنأن. ماشي. يبقى عندي هنا كده دي نقطة مهمة، ثبوت اللقاء وعدم ثبوته، دي مبحث مهم، ثبوت اللقاء وعدم ثبوته والجدل بين أهل الحديث فيما هو الصحيح، وفي مناقشة الإمام مسلم في دعواه الإجماع في أنه لا يشترط ثبوت اللقاء، وإنما يشترط الأمن من التدليس مع إمكان اللقي. ماشي. وفي ناس رجحوا إلى المحققين، رجحوا مذهبا ثالثا إن ثبوت اللقي ليس شرطا للإمام البخاري، حتى افتحي مذهب البخاري، ليس شرطا للإمام البخاري مطلقا، وإنما شرط زائد له في الصحيح بتاعه، ولم يشترط ذلك وصحح أحاديث ولم يشترط فيها ذلك خارج الصحيح. أخذ بالك؟ فيبقى أقول لك هو البخاري اشترط ثبوت اللقي، ولكن ليس في كل الحديث، ولكن فيما انتخبه من أحاديث من أحاديث الجامع الصحيح اشترط فيه هذا، فهو شرط زائد في الصحة من باب لزوم ما لا يلزم، وليس هو شرط في أنه لا يكون صحيحا إلا هذا. واتفقنا على أنه قد شدد في شروط الثقات، في شروط العدالة وشروط الحفظ، فاختار من الرواة أعلاه، وشدد أيضا في شروط الاتصال، فاختار أقوى الشروط وأرفعها. فيبقى ده شرط في الصحيح في هذا الكتاب بخصوصه، وليس شرطا عام. ماشي. دي نقطة. ويروح لي صحة هذا القول، مش متذكر دلوقتي مين اللي قاله من الحفاظ، بس يروح لي مع الممارسة في الأسانيد إنه الإمام البخاري كان عامل كده بالفعل، يعني خارج الصحيح ماشي على مذهب مسلم، خارج الصحيح ماشي على مذهب مسلم، مع اتفاق الكل على أن ثبوت اللقاء أقوى في الصحة من إمكان اللقاء. ثبوت اللقاء أقوى في الصحة من من إمكان اللقاء. فالقصة دي عاوزة برضك اللي ما زالت محتاجة إلى إلى إيه؟ إلى تحقيق. في كتير اتكلموا فيها، في ناس ألفوا فيها شرط مسلم وشرط البخاري وكلام مسلم على ثبوت اللقي، كلام فيها منتشر يعني أثير. إمكان اللقاء مع أن التدليس الجمهور يقولوا كده، ما هو مش مدلس، ما هو أصله هو ليس بمدلس، ولم يثبت عنه أنه روى عمن لم يسمع موهما أنه سمع، فيبقى بالتالي لما يقول عن هيبقى شاف. هو بيقولوا كده، دي مقتضاها كده مع أمن التدليس، الشرط المركب من الاثنين أمن التدليس وإن كان اللقي كافي، ومع ذلك إنه إذا ثبت اللقاء هيبقى أقوى وأدفع للريبة والظن، مش مختلفين فيه. هل ممكن جرى على ما جرى عليه الجمهور، مش خف، جرى على ما جرى عليه الجمهور. لو كان العلم خاص مثلا بقول الإمام أبي المظفر والأخوان، ما كانش في حديث يوصل لنا. طيب. طيب. وقال الجماهير هو كعن اللي هو يبقى حديث المؤنث. وأما إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا وحدث بكذا وفعل كذا وذكر كذا وهو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة لا يلتحق ذلك بعن، بل يكون منقطعا حتى يبين السماع أو يبين السماع، يعني ينفع نرى فيها نرى فيه. وقال الجماهير وهو كعن، هو كعن محمول على السماع بالشرط المقدم اللي هو ايه أمن التدليس وإن كان اللقي، وهذا هو الصحيح أو إثبات اللقي. وفي هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها إن شاء الله تعالى في معرفة هذا الكتاب، وسترى ما يترتب عليه من الفوائد إن شاء الله تعالى حيث تمر بمواضيعها من الكتاب، ويستدل بذلك على وزارة علم الإمام المسلم رضي الله عنه وشدة تحريه وإتقانه، وأنه ممن لا يساوى في هذا بل لا يدانى رضي الله عنه. ماشي. هيتوقع عندنا بقى لو هم بيثبتوا اللقاء بايه؟ بالتصريح في التحديث بإسناد المحفوظ عنه، دي بقى كافي، يعني إثبات اللقي بقى هيبقى بصور، منها أن يعرف بالرواية عنه، ومنها أن تطول صحبته، ومنها انه يعني القصص بقى والحكاوي وكتب التاريخ والتراجم اللي تثبت ان هم طلاق. ها، ويكفي في اثبات اللقي انه يجي في اسناد ثاني نقول ايه قال في الحديث الفلاني حدثنا فلان، فبمجرد تصريحه بالسماع اثبت اللقي طالما حفظ السند، والسند صحيح الى غايه الراوي والسند محفوظ، هيكفينا هذا في اثبات الايه اللقي. واثبات اللقي هيتحقق بايه؟ بالتصريح بالسماع في حديث اخر او في روايه اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بلغ يا سيدي يا رسول الله، بلغ المجلس 41 للساحة التيجانية الكبرى المباركة الأحد 17 ربيع الأول 1440 25 نوفمبر 2018. الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.